الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا فنعم الوصية هي ونعم الزاد يتزود به العبد ليوم المعاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله إن من خير ما يعظ المؤمن به نفسه ما ورد من الآيات العظيمة في كتاب الله جل وعلا وقد سمى الله تبارك وتعالى كتابه موعظة فقال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال جل وعلا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وقال جل وعلا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقال جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين هذه الآيات عباد الله تدل على أن القرآن فيه الموعظة للناس جميعا ينتفع بها أهل التقوى وأهل الإيمان وأمر جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعظ بهذا الكتاب فقال جل من قائل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فنعم المواعظ مواعظ القرآن الكريم وكم فيه من المواعظ الجليلة بل كله موعظة كما سبق في الآيات التي ذكرنا والمراد من كونه موعظة عباد الله أي أنه زاجر عن ارتكاب ذلك بالمحارم والمآثم والفواحش، وكونه فيه الأوامر والنواهي والوعيد على ارتكاب المحارم. فهذا معنى كون القرآن موعظة لنا، أي أنه يزجرنا ويشدد في النهي عن أن نرتكب الحرام، وعن أن نرتكب ما فيه الآثام، وعن ارتكاب الفواحش أيضا، وأن فيه سلسلة من الأوامر يجب أن نفعلها، وسلسلة من النواهي يجب أن نتركها، وتضمن أيضا الوعيد والتوعد والتخويف من ارتكاب هذه المحارم، فمن ارتكبها فإنه متوعد بعذاب في نار جهنم عياذا بالله. ومن هذه المواعظ العظيمة قول ربنا تبارك وتعالى في سورة جليلة عظيمة، ألا وهي سورة الانفطار، ألا وهي سورة الانفطار، وهي سورة من ضمن السور التي جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض العلماء، وفيه أنه قيل له عليه الصلاة والسلام أنه قد ظهر فيه الشيب، فقال شيبت لي هود وأخواتها، أي ما ورد في سورة هود من ذكر أهوال عظيمة ومن الأمر بالاستقامة على صراط الله، أمر وجه له عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه من المؤمنين. وأما أخوات هود فجاء في روايات أخرى ذكر سور كسورة الانفطار والتكوير وغيرها. فمن هذه السور العظيمة التي تجعل الشيب يسرع في شعر الإنسان وينتشر في شعر الإنسان، ما تضمنته هذه السورة من معان عظيمة من ذكر أهوال تقع يوم القيامة. ومما جاء في هذه السورة آية فيها تخويف عظيم، يقول فيها جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وإن كان قد قال بعض أهل التفسير أن الآية نزلت في أناس معينين ممن كان ينكر البعث ولا يرى ولا يعتقد أن الإنسان يحيى بعد موته فيحاسب على ما قدم. قيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في أبي بن خلف، وقيل في أبي الأشد بن كلدة الجمحي، وقيل غير ذلك. والمراد: ما غرك حتى كفرت بربك الكريم، أي المتجاوز عنك. ولكن عباد الله، المراد من هذه الآية ما هو أعم من ذلك. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب. ليس في هذه الآية إرشاد إلى الجواب، أي أنه إذا قيل لك ما غرك بربك فقل غرني بربي أنه كريم يتجاوز ويعفو، وهو قول بعضهم ما غرك بربك الكريم، أي أن الله أراد أن يلقننا الجواب فنقول الذي غرنا بربنا هو كرمه تعالى. فقال الحافظ ابن كثير: هذا تهديد لا كما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب، حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره كرمه. بل المعنى من الآية: ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق، إلى آخر كلامه رحمه الله. رضي عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ الآية: ما غرك بربك الكريم؟ فقال: غره الجهل. ومثله نقل عن ابن عمر وعن ابن عباس وغيرهما عليهم الرضوان جميعا. وقال قتادة: شيء ما غر ابن آدم وهذا العدو الشيطان. فيا ابن آدم، أي شيء خدعك وجرأك على أن تكفر بالله جل وعلا؟ وأي شيء جرأك على أن تعصي الله جل وعلا؟ وأي شيء جرأك على الفسق والخروج عن أمره وطاعته سبحانه؟ هل غرك عفوه عنك أول مرة فستر عليك، أو ثانيها، أو غرك ثانيها أو غيرها من المرات، حيث أنه جل وعلا لم يعاقبك ولم يعجل لك العقوبة؟ فما جوابك بالله عليك لو أنك وقفت بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة فسألك ربك جل وعلا فقال: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ كذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: دخل مسجدا فبدأ باليمين قبل الكلام، فقال: والله ما منكم إلا سيخلو به ربه فيقول: يا ابن آدم، ما غرك بي؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا أجبت المرسلين؟ فيا ابن آدم، ما غرك بربك الكريم؟ يا كاتم الذنب، أما تستحي والله في الخلوة ثانيك؟ غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. يا من غلا في العجب والتيه وغره طول تماديه، أملى لك الله فبارزته ولم يخف غبا ولم تخف غب معاصيه. فيا ابن آدم، ما الذي خدعك وسول لك حتى أضعت ما وجب عليك؟ أما علمت أن الله جل وعلا هو القادر على مؤاخذتك وأن يضرب عليك أو على يديك ساعة ما كفرت به أو ساعة ما عصيت؟ أليس هو الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أليس هو الذي عدل أعضاءك وناسب بين أجزائك في أي صورة ما شاء ركبك؟ لو شاء بيضك أو سودك، وإن شاء طولك أو قصرك، وإن شاء جعلك ذكرا أو أنثى، بل وإن شاء جعلك إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك، فهل هناك من يصرفه عن ذلك؟ فما هو جوابك؟ الجواب وهو جواب كل عاقل: بلى والله، هو الذي فعل كل ذلك ولا أحد يستطيع أن يصرفه عن ذلك. إذن فما الذي غرك بربك الكريم؟ لعلك تقول عفوه، لعلك تقول غرني عفوه أو حلمه ورحمته أو كرمه. لا والله، لو كان كذلك لما قابلته بقبح الأفعال ولا لقيته بسوء الأقوال. ولهذا قال ربنا وذكر اسمه الكريم في هذا الموضع فقال: ما غرك بربك الكريم؟ فأتى باسمه تعالى الكريم تنبيها وتذكيرا. فإذا كان هو تعالى الكريم ومن كرمه أن خلقك وسواك فعدلك في أحسن الصور ركبك، فالعهد منك أن تطيعه وأن تعرف حق الكريم عليه، وقد أبان الله جل وعلا حقه علينا حيث قال في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: وربنا غير محتاج لنا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو حق الله على عباده، وهذا هو ما أمر الله به عباده، وهذا هو ما يحاسبهم عليه، وهو جل وعلا غني عنهم غير محتاج إليهم. بل أجر هذه العبادة وثوابها راجع إلى العباد أنفسهم. فاتق الله عبد الله، ولا تغرنك الحياة الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور. وأعد جوابا لقول ربنا تعالى: يا ابن آدم ما غرك بربك الكريم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، ففي هذه الآية موعظة عظيمة، فيها موعظة لنا فيما نأتي ونذر. فلنتق الله جل وعلا. عباد الله، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال ربنا جل وعلا في هذه السورة بعد هذه الآية بآيتين: كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين، أي هذا هو الذي حملكم على فعلكم هذا، وعلى غروركم هذا، وعلى مواجهتكم الكريم بهذه الفعال القبيحة وهذه الأقوال والأعمال السيئة. فقابلتموه بالكفر وبالمعاصي والتكذيب بالمعاد والجزاء والحساب. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: أتهاونا منك في حقوقه، أم احتقارا منك لعذابه، أم عدم إيمان منك بجزائه؟ ما هذا الذي جعلك مغترا بالله جل وعلا؟ فلا تلتفت إلى أمر لتفعله، ولا إلى نهي فترتكبه فتفتقع فيه وترتكبه. ما الذي غرك بالله جل وعلا؟ لا تجعل ليوم الحساب حسابا. ما الذي أوقعك في هذا الغرور؟ أتهاونا منك بحقوقه؟ فلا قيمة لحق الله عليك، أم أنه احتقار منك بعذابه، وأن هذا العذاب لا شدة فيه ولا خلود ولا أبد وأمل؟ أم أن هذا الفعل منك وهو الغرور عدم إيمان منك بجزائه تبارك وتعالى؟ كل واحدة من هذه الأمور عباد الله هي أمر عظيم. فيا من أصرف على نفسه بالمحرمات وبالمعاصي والمناهي والانتهاكات، أي شيء خدعك بربك؟ وما الذي يغر ربك؟ وما الذي يغرر بك؟ فلا تخاف ربك جل وعلا، فلا تزال جاهما على المعاصي والمنكرات من شرب مسكر أو مخدرات أو سماع للمعازف والأغنيات أو اتخاذ العشيقات والخليلات أو اتخاذ المرأة أيضا الخليل والعشيق. يا من يتعامل بالربا أو الرشوة أو الخداع أو المكر أو الغش أو التزوير، يا من يمشي بين الناس بالنميمة أو الغيبة، ومن ينقل الكذبة فتبلغ الآفاق، يفرق فيها بين المرء وزوجه، أو بين الأب وابنه، أو بين الجار وجاره، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الصاحب وصاحبه، أو بين الشريك وشريكه، يا من يتاجر بأعراض الناس وشرفهم، أو يتعامل بسحر وأرافة وكهانة ودجل، أو من يلبس على الناس ويشعرهم أنه يفعل ويشعرهم أنه يتعامل معهم برقية شرعية، وما هي إلا تعاويذ شيطانية ورقى شركية. ما غرك بربك الكريم؟ أتظنه أنه لا يراك؟ أو تعتقد أنه لا يسمع سرك ونجواك؟ أو تحسب أنه غافل عن جهلك وإعلانك؟ يا من هو مسرف على نفسه بتضييع الواجبات من حقوق الرب جل وعلا، كتضييع الصلوات أو أداء الزكوات أو قيام بصيام رمضان أو قضاء ما تعلق بك منه أو حج أو غير ذلك من حقوق الله جل وعلا، أو من كان مضيعا لحقوق الخلق من حقوق الزوجة والأولاد أو حقوق الوالدين أو الأقارب وذوي الرحم، أو من حقوق العمل، أو من تربطك بهم عقود وعهود أو ارتباطات وشروط أو ديون وغير ذلك، ثم أنت تضيع ولا تلتفت إلى هذا، ما الذي غرك بربك الكريم؟ ألا فانتبه يا عبد الله قبل أن يفوت الأوان، ولا ينفع ليك ولا لوني. نسأل الله جل وعلا أن يمدنا بعون منه تعالى، فنراجع أنفسنا ونتوب إلى ربنا ونحاسب أنفسنا قبل أن ينفع ذلك، قبل أن ينفع ذلك يوم تبلغ الروح التراقي والحلقوم، فلا ينفع ندم ولا ينفع توبة عند ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا برحمته وتوبته علينا ومغفرته، كما نسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يبصرنا بذنوبنا وأن يوفقنا لتوبة صادقة نصوح تمحي هذه الذنوب وتعيدنا إلى سبيل الجادة وصراطه المستقيم، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، إنه سميع قريب مجيب، كما نسأله تعالى أن يغيثنا وأن يسقينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة،